بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث الثامن بعد الأربعين. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: المكاتب يريد الأداء، والمتزوج يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله. رواه أهل السنن إلا النسائي. من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصدر بعض الأحاديث بعدد: ثلاثة، اثنتان، ثلاث، أربعة، أربع، خمس، اجتنبوا السبع الموبقات، يأتي بعدد. هذا العدد ليس المقصود به الحصر، غالبا ليس المقصود به الحصر، وإنما هذا من باب حسن التعليم وحسن أداء المعلومة، بحيث السامع يضبط ما يسمع. إذا قال لك قائل: أوصيك بثلاث، ثم ذهبت تذكرت اثنتين، قلت باقي واحدة، لأنه قال إيش؟ أوصيك بثلاث. لو قال إيش؟ اشتر لنا ثلاث أشياء، كيت وكيت وكيت، ذهبت تشتري، اشتريت اثنتين، نصين ثلاث، تلتمس الثالثة. فالعدد هذا من باب ضبط المعلومة وإيصال العلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عنده أساليب عجيبة سبق الناس هذه كلها، في أسلوب التعليم، في أسلوب التربية، في أسلوب التفهيم. تارة ينادي قبل أن يتكلم: يا معاذ، يا عائشة، يا أبا ذر. تارة يطرح سؤال: أتدرون ما الغيبة؟ أتدري أين تذهب الشمس؟ أتدرون من المفلس؟ تارة يضع يده على منكب واحد قبل أن ينصحه. تارة يناديه: يا معاذ، لبيك وسعديك يا رسول الله. يا معاذ، لبيك وسعديك. يا معاذ، نادي نادي نادي حتى تنبه. ثم أعطي السؤال: أتدري ما حق الله على العباد، ما حق العباد على الله؟ كل ذلك من باب إيش أخوان؟ حتى تصل المعلومة بشكل جيد، ويسمع السامع ويفهم، يعني السامع مراد النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا تكلم ثلاثا حتى يفهم منه. كل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يمارسه أو يؤديه في كلامه. فهنا لما قال ثلاثة حق على الله، لا يعني أنهم إيش؟ ليس ثم أحد سواهم، لا، بل جاء الحديث: أربعة حق على الله يعينه، الثلاثة الذين ذكروا، وذكر أيضا المدين الذي يريد الأداء، وقصد لما أخذ أموال الناس في نيته أن يؤدي، فهذا يؤدي الله عنه، حق على الله أن يعينه. وهل أراد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص ولا ثلاثة أصناف؟ أصناف، كل مكاتب، كل مريد للزواج طلب العفاف، كل مجاهد في سبيل الله، حق على الله أن يعين. ومن الذي أوجب هذا الحق على الله؟ الله جل وعلا أوجب على نفسه، كما أنه يحرم على نفسه ما شاء. مشهور جدا الذي حرم على نفسه ماذا؟ الظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. ومن أشهر ما جعل الله عز وجل حقا على نفسه أن لا يعذب من وحد الله سبحانه وتعالى. وحديث معاذ مشهور: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله رسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء، حق الله على العباد. وحق العباد على الله أن لا يعذبه. فالله عز وجل الذي جعل الحق على نفسه سبحانه وتعالى. وهل يجوز لنا أن نقسم بحق الله؟ أن يقول قال: وحق الله، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. يجوز. ما هو حق الله؟ ما هو كل حق الله اللي في حديث معاذ؟ أتدري ما حق الله على العباد؟ ما هو حق؟ قال: أن يعبدوه. حق الله على العباد أن يعبدوه. طيب العبادة، عبادة العباد لله مخلوقة ولا هي الله؟ مخلوقة. وهل يجوز القسم بالمخلوق؟ لا. إذن الآن سؤال من جديد بعد التوبة النصوح: هل يجوز القسم بحق الله؟ لا يجوز. العباد وأفعالهم مخلوقة لله. ترى في ناس هكذا تطلع من صميم قلبه: وحق الله، يظن هذا القسم جائز. هذا ما يجوز، هذا قسم بغير الله. كما سئل فضيلة الشيخ العلامة مفتي عبد العزيز باز رحمة الله عليه وجزاه الله عنه خير، قال: لا يجوز، لأن حق الله على العباد أن يعبدوا، والعباد وأفعالهم مخلوقة لله. فالواجب القسم بالله عز وجل باسم الأسماء وصفة من صفاته، هذا حق على الله جعله على نفسه سبحانه وتعالى. قال المكاتب يريد الأداء. المكاتب هذا مملوك، والمملوك يباع ويشترى، فأمر الله عز وجل المسلمين إذا رأوا مملوكا أو مملوكة فيهم من الخير وطلب هذا المملوك أو هذه المملوكة المكاتبة، بمعنى أنه يشتري نفسه من سيده، أن يشتري نفسه من سيده فيتفق على المبلغ الفلاني ويكون نجوما، نجوم يعني أقساط، مثلا ب10,000، يقول كل سنة تأتي ب1,000، وينطلق يعمل هذا المملوك ويدفع يدفع يدفع حتى إذا أدى ما عليه أصبح حرا، هو شرى نفسه من سيده. ماذا يسمى هذا؟ مكاتب. الله يقول فكاتبوهم، هذا يبقى مملوكا ما بقي عليه درهم حتى يؤدي الذي عليه كله، حينئذ يصبح إيش؟ حرا. إذا خرج الإنسان من مواليه هاربا يقال عنه العبد الآبق، هذا من كبائر الذنوب لا يجوز ولا تقبل له الصلاة. فإذا كاتبه سيده مقابلنا يعمل ويأتي بالمبلغ المتفق عليه وهو صادق لا يريد الهروب، لا يريد أن يبق من مواليه، فهذا حق على الله أن يعينه سبحانه وتعالى إن كان صادقا. هذا المملوك إذا أدى حق الله عز وجل وحق سيده له أجران، فإذا خرج من مواليه هاربا شاردا لا تقبل صلاته. فإذا كاتبوه وجب عليه أن يكون صادقا بأنه فعلا يريد أن يؤدي الذي عليه ويكون حرا. قد يكون هذا اشتروه بأموال، هذا حلال، حلالهم. الله يقول إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. بعض الناس يظن أن مبدأ ملك اليمين في الإسلام مبدأ مخزي، فحتى أصبح أمام الغرب ينكر أن يكون في الإسلام ملك يمين، لا ما في مش مقصود كذا كذا. والحقيقة أن هذا من محاسن الإسلام، من محاسن الإسلام. أول حتى لو ما عرفنا يعني كيف أنه من محاسن الإسلام، هذا أمر شرعه من رب العالمين، علمنا ولم نعلم، وهو الحكيم سبحانه وتعالى. ثانيا، من أين أصلا يأتي هذا الملك اليمين؟ أن يجاهد المسلمون الكفار في سبيل الله، دعوتهم إلى الإسلام حتى يدخلوا في الإسلام، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا أخي كيف هم ما يشهدون؟ كيف كيفهم؟ من خلقهم؟ من خلقهم؟ الله عز وجل خلقهم. لماذا؟ لعبادته. يجب عليهم وجوبا، إذا كان في حق ابن يعني ابن على أبيه، الأب على ابنه، الزوج على زوجته، الزوجة على زوجها، الجار على جار، الحاكم المحكوم، حقوق هذه، فكيف عاد بحق الله الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ حق عليك يا عبد الله، ربنا أوجبه رحمة بك، أوجب عليك أن تعبده. فمن تكبر وتجبر، شرع الله الخالق لعباده المؤمنين أن يقاتلوا هؤلاء الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا محمد رسول الله. وهؤلاء إن قاتلوا أبوا الإسلام وقاتلوا، منعوا وصول الإسلام إلى من بعدهم، ومن بعدهم خلق من خلق الله، واجب عليهم أن يعبدوا الله وأن تصل لهم الدعوة. فشرع الله للمسلمين لرسول محمد صلى الله عليه وسلم أن يجاهد في سبيل الله حتى يبلغ هذا الدين، حتى يبلغ، وحتى يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد رحمة بهم، ليعبد أصنام، ليعبد أوثان، ليعبد بشر، ليعبد ملائكة، ليعبد نجوم، ليعبد رسل، ليعبد شجر ولا بقر ولا نار، رحمة بهم ولا لا، حتى تخرجه من الظلمات إلى النور، حتى ينالوا سعادة الآخرة إذا وحدوا الله عز وجل ودخلوا الإسلام. شوف لصالحهم. فمن الناس من لا يعرف هذا الصالح، بل يقف أمام المسلمين ولا يرضى أن ينتشر الإسلام، ويعاند ويقاتل المسلمين الشرع جهاده. فإذا قتل الرجال بقي الذراري، النساء والأطفال، فهل من المناسب أن نذكيهم ولا نأخذهم ملك يمين؟ أيهم أرحم بهم؟ ملك يمين. فرق بين المقاتلون من الرجال قتلوا طيب النساء والأطفال حتى ما يحصل أن يقوموا بأنفسهم روح قتلهم؟ لا، يؤخذون ملك يمين ولهم حقوق. ملك يمين لهم حقوق، لازم تطعمه وتكسوه سكنه تحسن إليه وتتقي الله فيه وتعلم الإسلام. ورب يأتيك امرأة كافرة زوجها قد قتل في سبيل في جهاد المسلمين له، فيأخذها ملك يمين فيعلم الإسلام فيدخل الإسلام فتكون لها سعادة الدنيا والآخرة بالإسلام، خير لها من أنها كانت حرة عند كافر وهي كافرة بنت كافر. كان جهنم لو عاشت عيشة الملوك تموت على الكفر، أرحم بها أنها تأتي ملك يمين عند مسلم وتدخل الإسلام، ها، ولا تبقى على الكفر؟ أيما خير لها وأرحم لها؟ إسلام، ما في شك. هذا واحد. اثنان، لو أنجبت من هذا الرجل الذي تسراها صارت أم ولد. ومعنى أم ولد يعني متى ما مات سيدها فهي حرة تلقائيا، تصير حرة، ما تورث ولا تباع ما دام ولدت من سيدها. وأم ولد يعني أنجبت ابن ولا بنت؟ بنت أو ابن، لأن الولد يطلع الذكر والأنثى. فإذا تسراها واعتقها وجعل عتاقها صداقها له أجران، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع من؟ مع من؟ مع صفية، كانت من اليهود وكان من سادة الأنبياء من بني هارون عليه السلام، وكان من أجمل النساء وأشرف النساء. فلما أخذت من اليهود عرض بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إن لا تليق إلا بك، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم واعتقها وجعل عتاقها صداقها، حتى أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم غرن منها. سمعت بها عائشة ذهبت رأتها قالت يهودية بنت يهودي نساء، فعلا هي امرأة صارت أم المؤمنين. شوف الفرق بين يهودية على دين يهودي منسوخ إلى أن تكون أم المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، هي من أشراف الناس. كذلك إن قتل إنسان خطأ فيشرع له عتق رقبة، إن وطأ زوجته في رمضان وصائم يشرع له عتق رقبة، إن أقصى يمينا ثم حنث في يمينه شرع له عتق رقبة، إن ظاهر من زوجته قال أنت عليك ظهر أمي ثم عاد إلى ما قال فكفارته عتق رقبة، إن جاءت أموال زكاة فمن مصاريف الزكاة في الرقاب، إن كان إنسان يتقرب الله بلا مناسبة قرب الله مثل ما يصدق من أبواب الخير من أبواب البر يعتق الرقاب. انظر الكفار ماذا يفعلون وماذا فعلوا في العصر الحديث، وقارن أفعالهم بأفعال المسلمين بشرع الله الذي شرع لهم. صنعوا من الأسلحة كالتي ألقيت يوم الأيام في اليابان، واحدة ولا اثنتان؟ اثنتان أظن بعد. ماذا فعلت هذه؟ هل أخذت سبايا وذراري؟ قاتل الرجال والنساء والبهائم والحيوانات النافعة والحيوانات الضارة والنباتات، وبقيت أمراض وأوبئة يمكن أن صار لها 100 سنة ولحد الآن يعانون منها. هكذا الإسلام فعل؟ ها؟ هكذا يفعل الإسلام؟ لا. يصنعون قنابل وأسلحة الجبال ما تتحملها وما ينكرون عليهم. وتجد بعض الكتاب من المسلمين يستحي من مبدأ ملك اليمين، وربما قال لا ما هو موجود هذا أصلا كذا، لا لا لا، هذا من محاسن الإسلام. يشرع تزويجهم والإحسان إليهم، ويشرع المكاتبة لمن وجدوا فيه خيرا ويستطيع أن يعمل بنفسه. يعني بعضهم يضيع ماله والي لو تركته يضيع، فالأولى أن يبقى. بعض كبير بالسن طاعم بالسن ومملوك وكلون يشربونه وفي أجر، مع أنه ما عاد في عمل ما عاد في إنتاج، لكن في واحد متعافي وصاحي وذكي وجيد مثل ما نقول شقردي يستطيع يكسب ويشتري نفسه. فمثل هذا أمرنا أن نكاتبه، أن طلب إيش؟ المكاتبة. فإن كان صادقا يريد أن أداء ما عليه فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن حق له على الله أن يعينه. والمتزوج يريد العفاف، متزوج يريد العفاف. إن كثير من الناس قد لا يقبل على الزواج حقيقة بسبب ضعف ثقة بالله سبحانه، يشوكلها وأنا سكنه وأنا شرب، أنا يلا شايل عمري. لا لا يا أخي، أنت تريد العفاف وهذا قصدك، ثق بالله عز وجل، الرزق بيد الله، والله هو الرزاق وذو القوة المتين، الرزاق يعني كثير الرزق، ما من دابة إلا على الله رزق. تزوج يا أخي مثنى وثلاث ورباع، وكل ما تزوج يزيد رزقك. يقول الشيخ الألباني رحمه الله عليه، إن كثير من الناس يقول الأولاد يجوا ويجي رزقهم معهم. الألباني يقول رحمه الله، قال وكذاك الزوجة تيجي ويجي رزقها معها. شوف اللهم بارك، نص وما نزوج ثنتين، شوف ما قال مجاعة، متوكل على الرجال اللهم بارك. ها مو أنت وبدل أجار وبدل طريق وبدل مش عارف ما تزوج، شوف اللهم بارك. ها أقبل يا أخي، لا تقول ما عندي، هل ثقتك بالله كبيرة؟ أنت تريد العفاف، حق على الله أن يعينك، الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، بعث محمد صلى الله عليه وسلم وقال حق على الله. شكت يا أخي تتردد؟ أقبل، أقبل وتوكل على الله. المقصود أن هذا الزواج أمره عظيم في الشرع. واسمعوا يا شباب، ترى ما يتزوج إلا الولد العفيف المستقيم، ولا اليوم على هالعصر فساد كما يقال على ودنه. وليش تروح تزوج وحط لك زوج ومسؤولية وأطفال احنا أخي أريد أمر الله، ما أريد الفجور. هذا نيتك، أبشر بالخير، أبشر بالخير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأتزوج النساء وهذه سنتي. أنت مطيع لله ورسوله بالزواج، أنت مستجيب لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال يا معشر الشباب من استطاع منكم باء فليتزوج. ترى في صحابي قال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس وله خاتم حديث، خاتم حديث ما عنده، وتزوج، والرزق على الله سبحانه وتعالى. اجعل ثقة الله، ثقتك بالله كبيرة في قلبك، أقبل، توكل على الله سبحانه وتعالى. تريد العفاف، حق على الله أن يعينك. إن كثيرا من الناس يتزوج لكن يغفل عن كثير من النيات المشروعة في الزواج، التي لو نواها الإنسان واحتسب الأجر وابتغاه من الله عز وجل، الله كم سيعطيه. تزوج وفي نيتك أن تؤدي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتمتثل أمره، تزوج وفي نيتك أن تنجب أولاد صالحين من البنين والبنات يوحدون الله عز وجل ويصلون له. يا إخوان نحن مسلمون أهل سنة، غالب البشر يا إخواني سنة إيش الأولاد؟ تبع والديهم، هذا هو الغالب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرجو أن يخرج الله من أصلاب المشركين، مشركون، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجو أن يخرج الله من أصلاب المشركين من يعبد الله ولا يشرك به شيء. فما بالك ما ترجو أن يخرج الله من صلبك من يعبد الله ولا يشرك به شيء. ترى التوحيد ما هو شيء ليس بالأمر الهين، ترى ابن نوح عليه السلام ما وحد الله، وانت ولدك يوحد الله شيء عظيم. ترى والد إبراهيم خليل الرحمن أبو الأنبياء من الإمام الحنفاء ما وحد الله، وانت تزكى الله ولد وحد الله شيء عظيم. ترى عم النبي صلى الله عليه وسلم وصنه أبيه أبو طالب أبى يقول لا إله الله، وانت تجيب لك ولد يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله شيء عظيم. احتسب الأجر، ها جيب أولاد يوحدون الله يصلون. لو تعلم بس الفاتحة كذا، الفاتحة تدري كم فيه؟ هذا علمت ولدك الفاتحة، أعظم سورة أنزلها الله، أعظم كتاب أنزل الله القرآن، وأعظم سورة أنزل الله في القرآن الفاتحة. وانت يجيك واحد طينة عجينة أمامك وليدك وتعلم الفاتحة، شيء عظيم. يا بعض الناس يا أخوان من الشباب عنده عزوف عن الزواج، قال مسؤولية، مسؤولية رجالهم قد المسؤولية، ترى يخاف من المسؤولية، هذا معناه نقص في رجولته. زوج يا أخي، زوج، لا تحسبها كثير كم ها شلون، لا اجطلها وتوكل على الله، وما يتوكل على الله فهو حسبه. تزوج يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا الولود. بعض المشايخ يقول لو لم أجد في الزواج إلا أنني أريد أن أدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. يقول أنا ودي أساهم بهذا الشيء، أدخل السرور على رسول الله أكثر هذه الأمة حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يفرح بهذا يوم القيامة، وأنا واحد بنيتي أني أساهم. يقول كلام جميل. تزوج واجعل في نيتك أن تعف أمام إماء الله، لك فيها أجر، أن تنجب لها ولدا تملأ عليها الأم، الأنثى، المرأة من فطرتها تحب الأمومة، أي الأمرين أكثر في كتاب الله وسنة رسوله؟ وصية الأولاد بالآباء ولا وصية الآباء بالأولاد؟ ها أيهم أكثر؟ ها لما الوالدين ما يبين وصية؟ والله لو هم حيوانات مفترسة تجدهم أليفين مع عيالهم صح؟ فأنت خل عندك نية أني أتزوج امرأة يرزق الله مني ولد يملأ عليها دنياها، تمارس عليه إيش؟ تمارس معه حق الأمومة، تفرح به. اليوم أقرأ رسالة جاءت من واتساب أن أحد التابعين كان مريضا فسمع بزيارة والدته فلبس وكذا وقف كأنه ما في شيء، فلما خرجت أغمى عليها وغشي عليها. قال لما؟ ليش تكلفتني؟ قال الأم تتأذى من عنين ابنها، سوى نفسها أنه مو مريض عشان أمه ما تتأذى. صدق العوام قالوا إيش جزى الوالدين على الله. يقولك ما تشعر بوالديك لما يصير عندك أولاد. يقول واحد عنده زوجة نومها ثقيل، لا تقوم الحرب برا البيت ما داري عنها، نومها ثقيل، فأنجبت ولدا أول ولد. يقول نص الليل هو الزوج يقول ولد قال هذا أبو كم يوم فزت. يقول الله أنت أول شفت شون يوم قالوا هايش إخوان جزء الوالدين على من؟ على الله سبحانه. أنت تنجب ولد تفرح هذه المرأة، تعفها وتنجب لها أولاد. بعض الناس يعني يمسك عن الزواج والديه ميتين عليه موت إنه يتزوج، نبي نشوف عيالك يعني. فإذا كان زواجك عشان والديك يشوفون عيالك بهذه النية أيضا فيها أجر، تدخل إيش السرع على من؟ على والديك. ومن العبارات السائدة يقولك ما أغلى من الولد إلا ولد الولد، يفرحون بوالدين بأولاد أبنائهم. المقصود أن هذا الزواج عظيم عظيم عظيم جدا. رب العالمين خلق آدم عليه السلام وجعل منه زوجة، وكم وكم من الآيات تذكر الله عز وجل، يذكر الله عز وجل هذه المنة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، من أنفسكم ليس من الجن، ليس من البهائم، ليس من النباتات، ليس من الجمادات، لا من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها. والسكن يأتي بعد التعب والاضطراب. وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. فلا تقل ما عندي، أقبل أقبل، واجعل ثقة كبيرة بالله عز في قلبك، فإن حق على الله أن يعين المتزوج الذي يريد ماذا؟ العفو. والمجاهد في سبيل الله، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، لكن يكون جهاد في سبيل الله، ها؟ ما يجاهد ليرى مكانه أو ليغنم أو حمية أو وطنية أو من أجل الديمقراطية أو من أجل الحرية أو مقاصد دنيوية، وإنما يجاهد في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم من يجاهد في سبيله. الله أعلم الله أعلم، الأمر خطير، لابد المسلم أن يجاهد في سبيل الله. اليوم كل واحد سموه شهيد الشهيد كما كان يقول الشيخ الألباني، حتى مرة واحد اسمه جورج من مدرسة باسمه، مدرسة جورج الشهيد جورج، يعني جورج النصراني أيضا قام سموه شهيد، وفلان شهيد الفن وفلان شهيد الرياضة وفلان شهيد مش عارف إيش كل يوم. لا لا لا، جهاد يكون في سبيل من؟ في سبيل الله. نعم أقرأ عن تعليق الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. قال رحمه الله تعالى: وذلك أن الله تعالى وعد المنفقين بالخلف العاجل وأطلق النفقة، وهي تنصرف إلى النفقات التي يحبها الله، لأن وعده بالخلف من باب الثواب الذي لا يكون إلا على ما يحبه الله. وأما النفقات في الأمور التي لا يحبها الله إما في المعاصي وإما في الإسراف في المباحات، فالله لم يضمن الخلف لأهلها، بل لا تكون إلا مغرما. وهذه الثلاثة المذكورة في هذا الحديث من أفضل الأمور التي يحبها الله. فالجهاد في سبيل الله هو سنام الإسلام وذروته وأعلاه، وسواء كان جهادا بالسلاح أو جهادا بالعلم والحجة، فالنفقة في هذا السبيل مخلوفة، وسالك هذا السبيل معان من الله وميسر له أمره. الله أكبر. من الجهاد في سبيل الله الجهاد بالعلم والحجة والبرهان وأبطال شبهات الملحدين والكفار واليهود والنصارى والرافضة والصوفية والفلاسفة والمتعصبة، إخراج الإسلام نقيا من الشوائب التي أدخلت فيه، أدخل في الإسلام ما ليس من الشيء الكثير من البدع من المقالات من المذاهب، تصف الإسلام كما هو كما أنزله الله وتبرز الناس توصل لهم. جهد الجهاد سمي جهاد لأنه يش فيه بذل للجهد، بل أن الجهاد بالعلم أعظم الجهاد بالسنان. لما؟ قال أن السنان يحمله المسلم والكافر والمنافق، ها؟ لا، والكفار عارفون قاتلهم بالأسلحة أكثر من المسلمين ويصنعونها ويطورونها، لكن من يحسن العلم الشرعي الصحيح إلا أهل العلم. قال فالسنان يحمله البر والفاجر والمسلم والكافر، أما العلم الصحيح السلف النقي علم الكتاب والسنة فلا يحمله إلا العلماء الذين هم بحق علماء، وهم علماء ضلالة، علماء هدى، علماء السنة. نعم. وأما المكاتب فالكتابة قد أمر الله بها في قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. واضح معناته إيش فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا؟ عرضت المكاتبة، ها؟ والمملوك يطلب من سيده أن يكاتبه مقابل مبلغ فلان، ويذهب يعمل يكسب حتى يؤدي الذي عليه ويكون حرا، يعني يشتري نفسه. نعم. أي صلاحا في تقويم دينهم ودنياهم، فالسيد مأمور بذلك والعبد المكاتب الذي يريد الأداء ويتعجل الحرية والتفرغ لدينه ودنياه يعينه الله، الله وييسر له أموره ويرزقه من حيث لا يحتسب. وعلى السيد أن يرفق بمكاتبه في تقدير الآجال التي تحل فيها نجوم الكتابة. سمعت نجوم؟ لفصة. زين، جيدين. هل يجوز الحل بحق الله؟ لا يجوز. ما يجوز. لماذا؟ لأن حق الله العبادة وعبادة العباد مخلوقة، والحلف لا يكون إلا الله. جيد، كمل. ويعطيه من مال الكتابة إذا أداها ربعه. وفي قوله تعالى في حق المكاتبين وآتوه من مال الله الذي آتاكم، أمر للسيد ولغيره من المسلمين، ولذلك جعل الله له نصيبا من الزكاة في قوله وفي الرقاب، وهذا من عونه تعالى. الله. نعم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أعم من هذا، فقال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، رواه البخاري. الله أكبر. من أخذ أموال الناس يريد أداءها، يعني هذا نيته أنه يؤدي يعني. بعض الناس يأخذ بضاعة بالدين، يأخذ دين نقدا، ها، يستعير شيئا، وفي نيته أنه لن يفي، وعارف نفسه يأخذ من هذا ويبحث عن الناس ويحرج هذا ويبحث عن الناس اللي عنده أموال، وهو في نفسه أنه لا يريد أن يؤدي هذا. أعوذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ أتلفه الله. وبعض الناس قد يضطر للأخذ، إما يبيع يشتري بالدين أو يأخذ دين نقدا وفي نية عازم أنه يريد الأداء، فهذا يؤدي الله عنه، بل قد يكون حتى من أداء الله عنه أنه لو مات عليه الدين فإن الله عز وجل يعفو عنه يوم القيامة بإرضاء الدائن، لأن هذا المدين كان يا شيخوان صادقا يريد الأداء فيؤدي الله عنه. نعم. وأما النكاح فقد أمر الله به ورسوله ورتب عليه من الفوائد شيئا كثيرا، عون الله وامتثال أمر الله ورسوله، وأنه من سنن المرسلين، وفيه تحصين الفرج وغض البصر وتحصين تحصين الفرجي من فرجي الفرجي. نعم. وفيه تحصين الفرج وغض البصر وتحصيل النسل والإنفاق على الزوجة والأولاد. الإنفاق على الزوجة والأولاد، ما عندك زوجة ما عندك أولاد يفوتك هذا باب من أبواب الخير، النفق عليهم أفضل من النفق في سبيل الله وأفضل من النفق على المساكين. يعني بعض الناس يضايق بس بحتونا مصاريف مصاريف، هذا أحسن لك من تبني فيها مسجد، أحسن لك من تجعل في سبيل الله، أجرك من تصدق بي على المسكين. النفق على الزوجة والأولاد، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا نصا، قال دينارا انفقته في سبيل الله ودينارا صدقت به على المسكين ودينارا انفقته على أهلك خير لك انفقته على أهلك. ولأن النفق على الأهل واجبة والنفق على المساكين مستحبة. أي الأمرين أفضل، المستحب ولا الواجب؟ واجب. وما تقرب عبدي لي شيء أحب ولي مما افترضت عليه. يعني الحين أخونا سعود فاي طايف الباب هذا من أبواب الخير، ما عنده زوجة ولا أولاد، شفت هذا باب، حتى ما يضع الرجل في امرأته يبتغي ذاك وجه الله إلا وجه عليه. باب من أبواب الخير، من أبواب الخير أن يكون لك زوجة أولاد تنفق عليهم، خلص معاشك فلسوه كل هذا كله. لكن كثير من الناس ما يحتسب أسباله، وبعض الناس قد تقطع المحكمة من نفق لأولاده من زوجته المطلقة ويشتكي راحت فلوسي طلعوها من عيوني. لا يا أخي احتسب الأجر، لا يضيع عليك الأجر. هو رايح يعني ما احتسبت، احتسب. ومعنى تحتسب يعني ترجو الأجر من وراء هذا العمل. وكثير ما نسمع إيش أصبر واحتسب، شمعت أصبر واحتسب. أما الصبر فمعروف، إنسان يمسك لسانه وجوارح عن التصخر. وأما الاحتساب فهو أن يرجو الأجر من الله. يقول الشيخ الثمين قد يصبر الإنسان ولكن لا يحتسب، يصبر فيكون ذلك كفار سيئاته، لكن إذا صبر واحتسب فإن يكون إيش يعطيه الله حسنات على إيش على هذا الاحتساب. فأنت إذا أنفقت على زوجتك وأولادك احتسب الأجر، لا تجد تقول أنا طار المعاش والله ما في ودمعتك واصلة هني ومخنوق العبرة، لا الحمد لله أن عندك زوجة وأولاد تنفق عليهم. يعني باب من أبواب الخير، من أبواب الحسنات. شفت أنت لو أنفقت بهذا النفسية يعني فلوس رايحة هو شو اسمه هذا، اسمه الراتب شو يسمونه، معاش، يعني شو ما عاش، ها يعني رايح احتسب يا أخي احتسب. هذا باب من أبواب الخير، وذاك إذا كنت محتسب ينشرح صدرك سبحان الله في النار، بخلاف الذي لا يعرف الاحتساب ولا يأتي على باله تجد ينفق مضايق ليش أنفق. لكن الذي ينفق وهو محتسب ينبسط يفرح. نعم. فإن العبد إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها الله كانت له أجرا وحسنات عند الله، سواء كانت مأكولا أو مشروبا أو ملبوسا أو مستعملا في الحوائج كلها. حتى الأجار. نعم. ها أجار، أجار حق راعي البيت، ها يسكنون فيه، ساتر على البيت الحمد لله. ترى في غيرك أنت تدفع أجار، في غيرك روح يلعب فيه مقمار، شرب فيه خمر، تاج مخدرات، ها أنت تحطها في بيت أجار تسترها لك، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس ما يحسن تصرف المال والله، يعني لو أن الناس ينفقون على أزواجهم وأولادهم نفقة صحيحة لنحلت كثير من مشاكل المجتمع، كثير من المشاكل العائلية بسبب أنه ما ينفق، حاط له شوية بهايم ينفق عليها دم قلبه ما عنده أشكال، هي غنم هي إبل هي طيور انفق، ما يقول لا. لكن خل زوجته تقول عطني شوي، يا يرمي عليها الطلاق يا يضربها، ليش؟ لكن البهايم استعد مبسوط ويشترون بمبالغ خيالية ولا ينفقون على أولادهم ولا أزواجهم، هذا من الغفلة. وذاك تجد شكاوى كثيرة من الناس، ما وكثير من الناس سمحوا لي ها معتمد على راتب زوجته، هذا إذا ما يأخذ منها. وأخوكم أبو سعد بصفته تأتي المشاكل والناس تشتكي، اسمع حاجات عجيبة غريبة. مرة امرأة اتصلت فيني تقول إن الزوج بنتها مرجعها في البيت، يا ما ترجع أنت مع بطاقة السحب تحطينها بيدي يا ما خلت بيت أهلك. شوف يا أما راتبك أنا اللي استلمه، أنا اللي استلمه ولا خلت بيت أهلك. شش الرجل هالأيام، بعد قلنا ضعفة الرجل اسمه لها الدرجة يا أخوان، الرجال قوامون على النساء، ها بأمر اثنين، بما فضل الله بعض على بعض وبما أنفق من الله. ترى المرأة تنفق عليها، تنفق عليها وتنفق عليها دهرا، ثم إذا رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. من يقول ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف بعد إذا تنفق عليك، إذا تنفق عليك، إذا أنت تنفق عليها، إذا قصرت بس تأخرت شوي ولا ما رديت على التلفون بسرعة قال ولي اللي فيك، كيف عاد هي تنفق عليك؟ أبي الرجل كيف يتحمل لو هي تعطيها الكلمتين هذه تقول كديت عليك، ها شو تتحمل كلمة؟ لا يا أخي إياك والله نصيحة لوجه الله تعالى، لا تأخذ من المرأة شيء، لا تأخذ منها شيء. لو قالت والله تكفى طلبتك، قال أنا أشكر، أشتريك سيارة أقساط، أشتريك شتوية داخلة تشاديش حلو، قال لا جزاك الله خير. إذا جاءت بهدية من كيف الهدية حتى نرسل قبل الهدية، لكن لا تخطط أنك تأخذ منها، لا تخطط على هذا ولا تطلب منها. متضايق تعال أطلب منها نعطيك، بس لا تروح لها والله والله العظيم. وانت يا أخي ترى أكثر الناس ما عنده حسن تصرف يا أخي، تصرف على قدك على قدك. بعض الناس ما عنده، وكم ساعة دافع عاشة حق فلان، وكم ساعة تفضله، وكم ساعة أكل. لا يا أخي ترى أنت أولى، احفظ ما وجهك بدل لا تأخذ من زوجتك. ها ترى الناس شبع اليوم، ناس سووا رجيم من كذا ما بطونها متروسة، خلي فلوسك تكفيك لآخر الشهر ولا تأخذ من زوجتك، لا تمد يدك على فلوسها. حطت هي شيء من كيفها من بيت، اشترت كيفها، أما تخطط أنك تأخذ منها لا، وتأخذ كرت السحب ولا، ترى هذا كلام ما يصلح. فأنت مما فضلك الله به على زوجتك تفضيم رب العالمين فضل الرجال على النساء، والأمر الثاني أنك تنفق. وذاك في التركة جعل الله للذكر ها مثل حظ الأنثيين، لما قال لأنه يتحمل مسؤولية وراء زوجة وراء عيال وراء مهر وراء نفقة، بينما المرأة تتحمل نفقتها. فجعل الله الميراث إذا مات الميت عنده بنين وبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. تبهتم؟ انتبهوا لهذا الأمر المهم جدا. نعم. سواء كانت معقولا أو مشروبا أو ملبوسا أو مستعملا في الحوائج كلها، كله خير للعبد وحسنات جارية، وهو أفضل من نوافل العبادات القاصرة. الله أكبر. نعم. وفيه التذكر، يعني واحد زوج يجيب أولاد ينفق عليهم أفضل من يقوم الليل ويصوم النهار. كيف؟ قلنا لكم قاعدة، ما هي القاعدة؟ أن الواجب أفضل من المستحب، فالنفق على الأولاد من الواجبات، قيام الليل صيام النهار مستحب، الواجب صوم رمضان. شوف يقول أفضل من العبادات، نوافل العبادات القاصر. نعم. وفيه التذكر لنعم الله على العبد، والتفرغ لعبادته، وتعاون الزوجين على مصالح دينهما ودنياهما. الله. وقال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك. الله أكبر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم لما قال تنكح المرأة لأربع، يعني أربع دوافع أو لأربعة دوافع عند الناس. تعرفون شيء يسمونه استبيان، استبيان شون أراء الناس ويطلعون النتيجة. هنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل استبيان في البشرية كلها. ما الذي يدفع الناس في الزواج في اختيار المرأة؟ ما الذي تجدها في الحياة المختصر؟ الناس كلها إذا جاء يتزوج يبحث لمالها، عندها فلوس من بنتها كم وارثة، لجمالها، لحسبها، حسبها كل ما يجعل له الناس حسبا، منصب، شهرة، اسم، نسب، كل شيء له حساب، حسبون شهادة اسمها كذا ولا ها، يسمونه إيش؟ حسب. دينها تزوجها لأنها متدينة، ما تجد شيء يأخذ عن هذا. الناس وهم يبحثون عن زوجات يبيها كذا يا كذا يا كذا يا كذا، لا بأس أن يكون إيش يعني تزوجها لمالها ودينها لجمالها وحس، يعني ممكن تزوج، ممكن واحد لا يبي الأربع هذه كلها، لكن هذه دوافع الناس في الزواج كذا وكذا وكذا وكذا. بعضهم يبي واحدة من الأربع، بعضهم يبي ثنتين من الأربع، بعضهم يطالع الأربع كلها، هذا يطول على ما يحصل بعد ما يحصل. المهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاظفر بذات الدين، الظفر الفوز، يقول اطلع فيها ذات الدين تربت يمينك. كلمة تربت يمينك يعني تصغط يدك بالتراب من الفقر، المراد هذا حث، اسلوب حث. المرأة المتدينة ان كانت مستقيمة ممكن بفضل الله ورحمة التوفيق اذا يوم القيامة دخلت الجنة ودخل زوجها الجنة وهي درجة ارفع من يرفع زوجها اليها. شوف فوائد الدين. ها اما الجمال مطلوب لكن مصيره التراب، في واحدة جميلة ما تندفن، شفت. واما المال فيكره الانسان قلة المال، وقلة المال اقله بالحساب. الدين هو الستر، الدين هو التواضع، الدين هو الاطمئنان. قد يأتي انسان بوحدة ذات حسد بنت فلان ولا عندها كذا ولا أبوها كذا ولا. لكن عاد كل كلمة ثانية قالت لك احمد ربك زوجناك وعاد ترى ترى ألف واحد مناني يا غيرك اضبط نفسك بس اضبط نفسك. هذا ممكن سمعك كلام ما يسوى عليك صح ولا، لكن خلاف أهل الدين. إذا المرأة متدينة هذا خير شيء. طيب لما فيه فيها من لما فيها من صلاح الأحوال والبيت والأولاد وسكون قلب الزوج وطمأنينته، فإن حصل مع الدين غيره فذاك، وإلا فالدين أعظم الصفات المقصودة. قال تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وعلى الزوجة القيام بحق الله وحق بعلها وتقديم حق البعل على حقوق الخلق كلهم. وعلى الزوج السعي في إصلاح زوجته وفعل جميع الأسباب التي تتم بها الملائمة بينهما، فإن الملائمة هي المقصود الأعظم. ولهذا ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النظر إلى المرأة التي يريد خطبتها ليكون على بصيرة من أمره. بارك الله فيك. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.